أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأربعون في مدارسة كتاب الداء والدواء، ونحن بصدد الحديث عن عقوبات الذنوب والمعاصي. وقد ذكر الإمام ابن القيم 37 عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي، والغرض من ذلك بطبيعة الحال هو تعظيم شأن المعصية، لأنه الإنسان مننا إذا وقع في هذه الحيلة الشيطانية وهي تهوين أمر الذنب ويقع في تحقيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وقال إياكم ومحقرات الذنوب، والله جل وعلا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لو وقع الإنسان في ذلك يستبيح أمر الذنب ويهون عليه فعله، ومن هنا يكون خسران الإنسان، لأنه إذا صغر الإنسان حتى ولو كان الذنب صغيرا فإنه يصير عند الله كبيرا. فمن جملة العقوبات للمعاصي قال الإمام ابن القيم ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل، رأى فيه النبوغ ورأى فيه هذه الملكات، قال إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى، حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم، يظلم قلبه بأثر تلك النكات السوداء التي تكون أثر المعصية على القلب. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاصي. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح، فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاتي عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد، حتى يصير الوجه أسود مثل الحمامة، يبقى أسود كالفحم. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. فالله المستعان، إن الإنسان يبقى ساكت على نفسه وهذا كله يحصل له وآثار موجودة في حياته، ولكن هذا أثر الهوى وأثر الغفلة، يسود قلبه فتسود بعد ذلك حياته، يجد الأثر النفسي لهذه العقوبة في الدنيا ويكون بعد ذلك في العاقبة. وكم من أناس رؤوا عند موتهم وقد اسودت وجوههم. أحكي لكم ما ذكر الأئمة وما رأيت أنا بعيني رأسي من هذه العقوبة على أناس غسلتهم بيدي. ذكر الإمام ابن كثير أن رجلا كان يدعى إسماعيل ابن محمد ابن يزيد، وكان يلقب بالسيد، وكان من الشعراء المشهورين المبرزين، ولكنه كان رافضيا شيعيا خبيثا، فكان ممن يشرب الخمر. وقال يوما لرجل: أقرضني دينارا، سلفني دينار ولك عندي 100 دينار إذا رجعنا إلى الدنيا. أنا أرى إن إحنا سنعود مرة أخرى إلى الدنيا، ودي بيسموها عقيدة الرجعة، وليس الإنسان إن حينتقل إلى حياة أخرى هي الحياة الآخرة. فكان الرجل ده عقدته فزدا، فقال له الرجل: إني أخشى أن تعود كلبا أو خنزيرا فيذهب ديناري. وكان قبحه الله يسب الصحابة في شعره. قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدمت عليه أحدا في طبقته. كان شاعر وأديب وعنده مهارة، لكن عقدت فزدا سباب للصحابة. وأورد ابن الجوزي شيئا من شعره، قال الإمام ابن كثير: كرهت أن أذكره لبشاعته وشناعته. ألبه لما حضرته الوفاة، هذا الرجل الخبيث اسود وجهه عند الموت، وأصابه كرب شديد جدا، ولما مات لم يدفنوه لسبه الصحابة رضي الله عنه. وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الرجل الخبيث الذي قتل الحسين رضي الله عنه سيد شباب أهل الجنة، لما جاء ابن زياد وذكر له كيفية قتله وما قال له الحسين، لما كانت فعلته الخبيثة اسود وجهه. وذكر الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة بسنده أن رجلا صالحا يدعى ابن بسام، رجل ده كان لي فضل وكان له عبادة، قال: ما رأيت المريسي. المريسي ده اللي هو مين؟ بشر المريسي. وده راجل ولد سنة 138 للهجرة، وكان أبوه يهودي فأسلم وصار من موالي آل زيد بن الخطاب. كان في أول حياته، عشان تسأل الله الثبات، الرجل في أول حياته كان فقيها وكان محدثا، وأخذ عن تلميذ الإمام أبي حنيفة أبو يوسف القاضي، وروى الحديث عن أعظم أئمة العصر حماد بن سلمة وسفيان ابن عيينة. بعد كده اتغير الحال وتأثر في المعتزلة، وبدأ يقول بخلق القرآن، وانسلخ كما يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء من الورع والتقوى اللي كان معروف عنه قبل ذلك، ودعا إلى مذهب المعتزلة والجهمية، فمقته أهل العلم حتى كفره بعضهم. هذا الرجل لما رآه هذا الصالح ابن بسام قال: ما رأيت المريسي في نوم ولا يقظ إلا مرة واحدة، رأيته قد جيء به وهو على حمار ووجهه إلى مؤخر الحمار، وقد اسود وجهه ووجوه قوم معه، وأبو مسلم المستملي يقرأ عليهم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هو كده حال أهل البدع، هو كده حال من يسب الصحابة ومن تتلوث عقيدته، يسود وجهه. ويرى هذا في الدنيا، ويرى هذا كثيرا عند تغسيل هؤلاء، فنسأل الله العافية. وذكر الإمام السرمري في كتابه خصائص سيد العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع الأنبياء والمرسلين، انه روية عن سفيان الثوري قصة جميلة جدا في قضية اسوداد الوجه وبياض الوجوه. الامام سفيان الثوري بيقول: انا مرة خرجت حاجا الى بيت الله الحرام، فبينما انا اطوف اذ انا بشاب متعلق باستار الكعبة، فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأكثر في ذلك. قال سفيان: فما زلت أطوف حول البيت لا أسمع منه إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قضيت أسبوعا من الطواف طفت 7 أطواف. فقلت: أيها الشاب، اعلم رحمك الله أن هذا بيت الله وحرمه وأمنه، وقد أمر الله تعالى بمناسكه، وأنت اليوم لم تفطر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني بقصتك. فرفع الشاب بصره إلي وقال: من أنت أيها الشيخ؟ فقلت: أنا سفيان ابن سعيد الثوري. قال الشاب: لولا أنك من عظماء علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أخبرتك، وإنها لفضيلة خصني الله بها. أخبرك يا إمام أني كنت مع أبي في حياته، فخرجنا إلى بيت الله الحرام، فبينا نحن في بعض المنازل إذ مرض أبي فمات، وكان ذا بهاء ونور، فلم يلبث إلا أن اسود وجهه وازرقت عيناه. يقول: لما شفت المنظر ده بقيت حيران متعجب، أفكر في حاله وأقول في نفسي: كيف أكفنه وكيف أدفنه على هذه الحالة؟ وأنا على هذا إذ غلبتني عيناي فنمت، فبينما أنا في نومي إذا بشاب قد دخل علي باب البيت لا بالطويل ولا بالقصير، كف اللحية، صبط الشعر، واضح الجبين، رقيق الغرتين، أبيض الثياب، طيب الرائحة. فجلس عند رأس أبي وكشف الغطاء عن وجهه، وأمد يده اليمنى على رأسه ووجهه وعينيه، فأذهب الله السواد والزرقة وعاد كما كان ورجع إلى حاله. ثم قام الشاب ليخرج، فضربت بيدي عليه وقلت: من أنت؟ قد من الله علي وعلى أبي بك اليوم. فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا محمد بن عبد الله. يا شاب، إن أباك كان بينه وبين الله سر استحق تعجيل العقوبة في دار الدنيا والعذاب في الآخرة، ولكن والدك كان لا يفطر في قيامه وقعوده وطعامه وشرابه في ليله ونهاره من الصلاة عليه، فلما نزلت ملائكة العذاب وكان من أمره ما صار، تصارعت إلي ملائكة الرحمة الموكلون بي وقالوا: يا محمد، إن فلان ابن فلان قد نزلت به ملائكة العذاب، فعساك أن تشفع له إلى ربك. فاستشفعت فيه فشفعني فيه ربي بفضله وكرمه. فقال الشاب لسفيان الثوري: أفتلومني في إكثار الصلاة عليه وعلى أهل بيته في جميع المواطن؟ قال سفيان: لا والله، لا ألومك، وإنها لفضيلة خصك الله بها، وإني بعد هذا لفاعل مثل ما فعلت. فهذه من آثار فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبيض بها الوجوه وبها يفرج كرب الإنسان ويكفى همه. فهذا شيء مما ذكروه في من اسود وجهه، وكان ذلك بسبب أثر المعاصي، وذكروا كذلك كما ذكر الشيخ أحمد ابن سليمان القادري انه في عهد الدولة الطولونية في عهد احمد بن طولون كان ابن طولون يتردد الى الشيخ سليمان القادري، وكان عنده ذات مرة فتقدم رجل من الفقراء الى الشيخ سليمان وقال: يا سيدي، رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته أسود اللون. فقال الشيخ: عبر رؤياك على مولانا الشيخ. فقال له ابن طولون: يدل هذا المنام أن صاحبه على خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون، كان وجهه أضوء من ضوء القمر ليلة البدر، فلون السواد خلاف لونه، فهذا الرائي على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا للرجل اللي شاف الرؤية كده قال: ما أنا على خلاف السنة، وما أعرف من نفسي إلا أني أحيانا أتكاسل عن الصلاة في بعض الأوقات فأتركها. فقال له الشيخ: يا سبحان الله، وأي مخالفة للسنة أعظم من هذه المخالفة؟ فإن ترك الصلاة من أعظم الذنوب، ولها تأثير خطير في سواد الوجوه. وذكر الشيخ عبد الكريم القضير في شرحه على الموطأ قصة معاصرة ذكرها أحد العلماء عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان هناك رجل يطعن في أبي هريرة، وكان يكثر من ذلك، وألف بالطعن في أبي هريرة ونصح، ولكن لم يستجب لأي نصح في هذا. فسافر إلى بلده أحد طلبة العلم حتى ينصحه، قال: فدخلت عليه في بيته فإذا هو في النزع الأخير، واسود وجهه وهو يصيح: آه أبو هريرة، آه أبو هريرة. ثم مات على هذه الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. وأنا رأيت بعيني على غسل بعض الناس هذه العلامة، والله الذي لا إله غيره، رأيت من اسود وجهه كالفحم. ولما تيجي تسأل: هو الراجل ده يعني كانت بشرته سوداء؟ يقول لك: خالص، حتى انظر إلى بعض جسده تلاقيه جسده ليس كذلك، لكن والله كان كالفحم. سألت، قلت لهم: طب ايه خبر هذا الرجل؟ قالوا لي: ميت بأوفر دوز، واخد جرعة مخدرات ومات على ذلك، وهو الآن على هذه الحال. أقسم لكم بالله رأيت ذلك بعيني رأسي، جسمه فحم ولم يمت بحر ولا بشيء. فهذه العلامة والله تحصل، فنسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه. وبالتالي السواد ده اللي الإنسان يحسه جواه، حس كده إن فيه ران على القلب، وده اللي بيطمس نور القلب زي ما الإمام ابن القيم بيقول: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وبأي شيء تعمل قلوب؟ مفيش بصيرة، مفيش فهم، مفيش رسائل بتدخل القلب، مفيش تأثير للنظر الإلهية، كل ده من الران اللي على القلب. طب وكيف نستدفع ذلك؟ ليس لنا إلا ربنا أن نعود إليه فنستغفره ونطلب منه العفو والغفران، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعقوبة أخرى يعاقب بها كل عاص، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وبنو آدم خطاؤون. قال: ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بثمن حاجات على القضية دي. عدوا معايا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس. ثمن أقسام على إيه؟ على إنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن طبيعة النفس البشرية عندها استعداد للفجور فألهمها فجورها وتقواها، وعندها استعداد للتقوى. طب يا جماعة، ربنا ما قالش فألهمها عصيانها وطاعتها، ده الفجور ده أشد ما يكون في العصيان. أيوة، النفس كده لو سبتلها الحبل على الغارب مش بس هتعمل معاصي كما يتخيل الإنسان، اللي هي الحاجات اللي الناس بتقع فيها، شهوات بقى وتعرف يعني الفتن ووو. لا لا لا، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي. لا، مش هيبقى مجرد عاصي، هيبقى فاجر في عصيانه. والعكس، مش هيبقى مجرد طائع، هيبقى من أكرم الناس عند ربنا، هيبقى من أهل التقوى. طب وأنا أوصل للتقوى إزاي؟ وإزاي إن أنا فعلا خيري يغلب شري؟ ربنا قال بقى: قد أفلح من زكاها. زكى يعني نمى وكبر. طب وأنا هكبر رصيد التقوى على حساب رصيد الفجور إزاي؟ أيوة، كلما تقربت وكلما أطعت كلما ارتقيت. تخيلوها كده كأنه إحنا بنتخلق عندنا استعداد 50% للفجور وعندنا استعداد 50% للتقوى. فلو بدأ الإنسان يطيع ربنا بدأ رصيد الطاعة يعلي ناحية التقوى، بين 60-40 مثلا، 70-30، 80-20، وهكذا. كل واحد مننا جواه استعدادات، بيجد هذه الاستعدادات فيما يلقيه الشيطان من الوساوس. ايه اخبار خطرات السوء؟ ايه الواردات اللي بتيجي على الدماغ؟ مفيش خطرات سوء بتيجي خالص، مفيش نزغات شيطانية ووساوس في اي باب من ابواب المعاصي، كله نزاق. ليه بقى؟ لانه في رصيد موجود من الفجور. كل ما انا ازيد في رصيد الطاعة كل ما يغلب هذا الجانب الأسود اللي موجود في النفس البشرية، لغاية ما يبقى الإنسان يصل إلى أعلى الدرج بقى، يعني يبقى واصل للـ 99%، لأن مفيش حد هيوصل للـ 100%، مفيش حد فينا معصوم. أهو ده معنى قد أفلح من زكاها. كل ما علينا رصيد التقوى على حساب رصيد الفجور أفلحنا. والعكس، لو خلينا رصيد التقوى ده يخفى وبالتالي رصيد الفجور هو اللي يعلى، يبقى قد خاب من أخفى هذا بمعصية الله. ولو ده حصل يعاقب الإنسان بذل النفس، بأنه في نفسه، وعند الناس يكون مهينا حقيرا فيحقر شأنه حتى داخل بيته، تلاقيها لا وزن لها في عين زوجها، تبقى اللهم بارك، يعني لا يختلف اثنين على جمالها، وعلى يقول لك جوزي عمره ما بصلي البصة دي ولا كأني قدامه شيء، دايما مستهين بي، دايما ما بيشوفنيش زي ما انا بسمع من كلام الناس. ايه ده بقى؟ ليه ده بيحصل؟ ليه ما بيبقاش للانسان وزن في اعين الناس؟ ونفس الشأن يبقى هو يقول لك انا حاسس ان انا الحمد لله محقق ذاتي وعامل ومسوي، لكن ده ما بشوفوش جوه بيتي لا في عين زوجتي ولا في معاملة اولادي، وهكذا بقى في معاملات الخلق، لان دي الاثار لهذه العقوبة. قال الامام واصل التجسية الاخفاء، ومنه قوله تعالى ام يدسه في التراب، فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يعزك، ربنا سبحانه وتعالى يعلي شأنك، ربنا سبحانه وتعالى يجعل ليك أثر وقيمة في أعين الناس، وهذه من المنن بلا شك، حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه، ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى، وبهذا الذل حصل لها هذا العز، مع ربنا ذليل، مع ربنا منكسر فقير، فيعز الإنسان وينال الشرف ويكون من أهل السمو والعلو والرقي، فحصل له هذا العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. قال ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أثر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو له. شوفوا كده لما بيقع بعض الناس في الأسر، دايما بيضرب بهم المثل في الذل، شوف الأعداء لما يتسلطوا على بلد من البلدان ويبتدوا يأسروا رجالها، شوفوا كم الهوان والذل الذي يناله الأسير. تخيل بقى انه اللي أسره ده مش واحد عادي، ده اعدى عدو له، اعدى اعدائه هو الذي سجنه. قال ولا سجن اضيق من سجن الهوى، ولا قيد اصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير الى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة. خيال واحد متكلف، فده هيتحرك ازاي وحيصل الى الله ازاي؟ كيف ينال مبتغاه من مولاه وهو مأسور؟ هو ده بقى اللي النهاردة بنشوفه وبيشتكي منه الناس، من ان في حاجات مقدرش ابطلها، مقدرش، دي حاجة انا متعود عليها، انا مقدرش النهاردة اتخيل حياتي من غير اغاني، انا مقدرش اتخيل حياتي من غير الافلام والمسلسلات، انا مقدرش اتخيل حياتي من غير اعداد الغيبة، انا مقدرش اتخيل حياتي وانا ما بيجليش الفوائد الربوية اللي بتدخل جيبي، وتعتبر من الاشياء الاساسية بالذات مع الصعوبات المادية اللي بنعيشها في زماننا، مقدرش. ليه بقى؟ لان الشيطان استحوذ على هذا الإنسان فأنساه ذكر الله، وبالتالي بقى الشيطان ماسك الريموت كنترول بتاع البني آدم ده يوجهه زي ما هو عايز، ما هو مكلبشه، وبالتالي سجنه بقى. فتلاقي بقى مدمني الذنوب لا سيما ذنوب الشهوات، ما اقدرش ما ادخلش على مواقع سيئة، خلاص ده بقى لها سنين طويلة، ما اقدرش ما ابقاش انظر الى هذه المحرمات، ما اقدرش ما اعملش هذه العادات السيئة. هو كده ليه بقى؟ لانه اثر الشيطان. وعشان كده بعد شويتين ثلاثة لما الانسان بيبتدي ياخد باله من القضية دي ويبتدي نقول له انت بترقي نفسك، انت بتاخد بالتحصينات، اخبار اوراد الذكر عاملة معك ايه، بتقول اذكار الصباح والمساء، بتقول كل يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اخبار كثرة الاستعاذة عندك ايه، بتقول المعوذتين كثيرة، كل صلاة بتقولها بعد كل صلاة بتقولها عند النوم وبتنفث عليها وتجعلها حفظا ووقاية لك فتنفث وتقرأها ثم تضع يدك على ما وصلت إليه من جسدك عشان يتحصن، بتعمل الكلام ده ولا إيه الأخبار؟ لما بيبتدي يبقى كذلك بيبتدي يقولك أنا حاسس بمشاكل كبيرة قوي، أنا كنتش حاسس بالكلام ده قبل القصة دي، أنا بدأت عندي أعراض غريبة، بتوب كتير، بعيط كتير، مخنوق، كذا كذا كذا، لأنه الشيطان كان مخلص عليه. فبدأ أول ما ينابذ الشيطان ويجاهد شيطانه الشيطان بدأ يتعفرط عليه بقى، ومن هنا يبقى ده إنسان أصلا الشيطان أنهى شأنه ومخلص عليه وعارف أنه اعمل اللي انت عايز تعمله، قوم يا حبيبي صلي، وقوم يا سيدي صوم رمضان، واعمل ما بدا ليك، هخلص عليك مع اول شهوة من الشهوات ومع اول خطرة من الخطرات اجيبك الارض. فتخيلوا واحد عايش بقى وفاهم، ما انا بصلي وبصوم، ما انا بعمل اهو، بس انت عارف كويس من نفسك انت بتقع في الذنوب عاملة ازاي، انت عارفة من نفسك الخطرات السيئة اللي بتيجي على بالك، انت عارفة من نفسك الأشياء اللي بتقع فيها من الخطايا والذنوب. طب لغاية امتى يا جماعة نبقى مأسورين مسجونين مقيدين؟ يقول الإمام ابن القيم: وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. خلاص بقى واحد متقيد مش عارف يتحرك، لو هيرمى عليه بنار ما هو مش عارف يتحرك، هيحترق بيها، مش عارف يتفاداها، متأيد، مهما جت الفتن، مهما كانت العقوبات هو مش عارف يفر منها. ومثل القلب مثل الطائر، كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. الطائر لو نزل ممكن يصطاد على طول، إنما طول ما هو راقي، طول ما هو عالي، من أين ستأتيه الأعطاب وتأتيه الهلكات؟ وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان، وهذا رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. وكما أن الشاء التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى. فلا تقل أذنبت، ولكن قل أعرض عني الحافظ. وإحنا يا جماعة عايشين إلا بحفظه. هو لو قعدنا نتخيل كم الشرور اللي بتتوجه لينا، يعني كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشيطان وأشاح بنار على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء. شوفوا الشر بقى نازل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إيه ده كله؟ لما ربنا سبحانه وتعالى إدانا الدليل في آخر ما نقرأ في كتاب ربنا، كانت المعوذتين عشان إيه؟ عشان من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كل دول جيش بيهجم علينا ولابد ان احنا نتحفظ. طب انا مش قد ده كله. اذا كان الشيطان نفسه ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، طب انا هعمل ايه على ده كله؟ مليش غير ان اعتصم. عشان كده قالوا ايه؟ اذا نبحك كلب الراعي فماذا تصنع؟ شيخ سال تلمذته، قال لهم يا جماعة لما حد يطلع عليه كلب يعمل ايه؟ قال القمه حجرة. قال له طيب لو اجتمعت الكلاب عليك تعمل ايه؟ قال القمهم حجرة، اقعد اجري وراهم وارميهم بالطوب. فقال هذا امر يطول، استعن بالراعي يكفك نباح كلابك. ملناش غير الاستعاذة، ملناش غير التحصينات، ملناش غير ان احنا نعتصم بالله تبارك وتعالى. فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. احفظنا ربنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا شر كل ذي شر وكيد كل ذي كيد، ليس لها من دون الله كاشفة. بالتالي يبقى الإنسان لو اتقى ربنا سبحانه وتعالى وتحقق بطاعته فهو في وقاية من الله، والتقوى جن حصين بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. لأنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، لأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بخيري الدنيا والآخرة. أما إن لم يتحلى بذلك يبقى معاقب بعقوبات الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، تبقى في الحماية والحفظ والصون، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال: وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع. يبقى يا جماعة طول ما احنا بنشتكي مر الشكوى من أنه أحوالنا مش أحسن حاجة، وأن ظروفنا المادية والاجتماعية والأسرية وعلى كافة الأصعدة مش في الحالة الجيدة، ودايما مشاكلنا ما بتخلص، ودايما الإنسان مننا حاسس بمشاكل نفسية رهيبة جدا بسبب الضغوط والتوتر والهموم الحياتية دي ومش بتخلص، يبقى أنا على طول أبتدي منين؟ منها هنا. كلما كنت أبعد كلما كانت الآفات أسرع، وكلما كنت أقرب من القريب سبحانه وتعالى بعدت منه الآفات. قال: والبعد من الله مراتب بعضها أشد من بعض. فناس متعاقبة ببعدها عن ربنا سبحانه وتعالى، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم. كون الإنسان سرحان وشارد دي في حد ذاتها بتبعده عن ربنا، لكن لما كمان يبقى غافل وعاصي تبقى أعظم. وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، لأن البدعة أعظم من المعصية. البدعة يظن الإنسان أنه يحسن عملا وهو من الأخسرين أعمالا، فالمبتدع حاسب أنه هو صح، وبالتالي لا يتوب. أما صاحب المعصية فهو يعلم أنه على خلل وإنه بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، فيرجى إنه لو ربنا هداه إنه يتوب مما يفعل. ولذلك البدعة أعظم من المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فنسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه سبحانه وبحمده. قال: ومن عقوباتها، العقوبة الواحدة والأربعين، سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. مش إذا أحب الله عبدا نادى المنادي في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يبسط له القبول في الأرض، فبالتالي يبقى لي منزلة ويبقى لي شأن. وتلاقي كده اللي انت بتقول سبحان الله لله لله، أول ما عيني وقعت عليه حبيته ووقع في قلبي. وفي حد سبحان الله تنفر منه قلوب الصالحين، وتلاقي في جفاء بينه وبينهم من غير ما يكون في سابق معرفة. فهمت ليه بيحصل النفرة دي؟ لأنها عقوبة لما في السماء، وزن البني آدم ده. فإذا عصى الإنسان ربه وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عملوه على ذلك، انت مين انت عشان اصلا يعني يتعمل لك اي اعتبار؟ ودي بلا شك تعاسى للانسان. والامام ابن القيم هيقول لنا انها بلا شك من العقوبات المرة، لانه لما الناس تتعامل معاه بهذه الطريقة يعيش بينهم اسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، ذري الحال، لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور، لانه خمول الذكر، انه ما يبقاش ليه اي شأن عند الناس. وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. واين هذا الالم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ لو الانسان عنده عقل وبيحسبها صح كان يعرف هو لما آثر لذة المعصية جابت له ايه من انكاد الدنيا، فكان ساعتها يحسبها صح ويوزنها، وبالتالي يقدم ما فيه راحته وسروره وفرحه على لذة ثانية تورث هذه الغموم والهموم والاحزان. طبعا المعنى ده بعض الناس ممكن يقول وانا ليه يعني يكون ليا ذكر عند الناس؟ هو مش الاخلاص ان الواحد ما يفكرش في المعاني دي، وانه يبقى اهم شيء بالنسبة له وزنه عند ربنا وبس، سواء بقى الناس عظمت قدره او اسقطت قدره، دي مش قضيته، لانه المخلص المفروض يكون كذلك. ليس هذا هو مراد الامام ابن القيم هنا، وعشان كده هيقول لنا انه من اعظم نعم الله على العبد ان يرفع له بين العالمين ذكره. تخيلوا كده اللقطة النهائية لما آية ما بيننا وبين المخالفين يوم الجنائز، لما تشوف واحد كده جنازته والناس كلها بتدعيله وبتترحمله وكل الناس تثني عليه الخير، وما بين انسان اصلا الناس مش عامله له اي اعتبار ولا ليه شأن عندهم، ولا لما سمع ان فلان مات بقى عنده اي يعني وقفه في هذا، ويمكن ما يروحش يصلي عليه ولا شيء، لانه مين ده يعني؟ هذا ام ذاك؟ لما ربنا يرفع ذكر انسان ويعلي قدره، اليس هذا من المنن التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن انبيائه واصفيائه؟ قال: ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة صاد في ذكر ما لآل إبراهيم من الحظوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فأثنى ربنا على أنبيائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال إنهم أصحاب القوة والحكمة، وإنه جعلهم يذكرون الناس بالدار الآخرة. ده معنى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إنهم يذكرون الناس بالدار الآخرة. لكن الإمام القرطبي بعد أن ذكر عدة أقوال في تفسير الآية قال والدار يجوز أن يراد بها الدنيا، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ليتذكروا الدنيا ويزهدوا فيها ولتخلص لهم بالثناء الحسن عليهم. بخالصة ذكر الدار أن يذكرهم الناس بالثناء الحسن، عشان كده نصلي عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهذا مصداق ما سأل إبراهيم عليه السلام ربه إياه لما قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فطلب ربنا أن يبقي ذكره وإنه يبقى لي أثر، ولذلك أجابه الله فقال وتركنا عليه في الآخرين، تركنا له الثناء الحسن والأثر الطيب. هو ده اللي يبقى للإنسان، وهو ده اللي بيسموه العمل الممتد. إيه العمل الممتد؟ أنا دلوقتي لو بحسبها إن أنا بعملي القاصر ده أبلغ سلعة الله الغالية، يبقى أنا حاسبها غلط برضو. أمال إيه؟ لا، لازم الإنسان مننا يكون ليه أثر حسن وإنه يتعدى نفعه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاء في رواية أخرى أعمال أوسع تفصيلا وهي مندرجة فيما سبق. فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن سبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ففكرة الأثر، فكرة الثناء الحسن، فكرة العمل الممتد، هذه من النعيم بلا شك. ولذلك خص الله عز وجل بها آل إبراهيم. الإمام ابن القيم رأى تفسير هذه الآية إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، فذهب إلى التفسير الثاني اللي فسر به الإمام القرطبي هذه الآية قال وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال سبحانه عنه وعن بنيه ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. طب ورفعنا لك ذكرك جد بعد إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ها؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وصلت؟ يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا برحمته سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه وغفر لنا ووضع عنا أوزارنا رفع ذكرنا، وبالتالي بدل ما يبقى الإنسان معاقب بسقوط المنزلة يبقى من الأشراف من الأكارم. قال فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، كل مطيع لله ورسوله، كل متابع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كنا أكثر اتباعا كلما كنا أكثر قربا، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم. ومن ما يتعلق بذلك من العقوبات، قال: ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار. عشان نشوف بقى فعلا جنة الدنيا، ونشوف فعلا نعمة الدنيا، لما الإنسان يشار إليه بأنه فلان العالم، أو فلان الداعي إلى الله عز وجل، أو فلان المصلي اللي من أهل المسجد، فلان المؤمن، فلان البار، فلان المحسن، المتقي، المطيع، المنيب، الولي، الورع، الصالح، العابد، الخائف، الأواب، الطيب، والمرضي، ونحو ذلك. وإحنا لينا أسماء غير أسماءنا في السماء؟ طبعا. ما الدليل؟ ألم يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق نبينا أمنا حفصة وقال راجعها فإنها صوامة قوامة؟ اسم حفصة بنت عمر في السماء حفصة القوامة، حفصة الصوامة رضي الله عنها وعن أبيها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا؟ فاسمه إيه؟ الصديق. الأسامي دي بقى تبقى بهجة النفوس، ولا لما يبقى يشار إليه بأنه الكذاب؟ قالوا مسيلمة لما سمى نفسه رحمن اليمامة وادعى النبوة وأطلق على نفسه رحمن اليمامة، ألصق الله باسمه الكذاب. فأنا قلت دلوقتي مسيلمة، فكلكم تقولوا لي مين ده؟ مين مسيلمة ده؟ أقول لكم كذاب. آه عرفناه، ده اللي ادعى النبوة ده على طول، ما بقاش يعرف إلا بهذا اللقب، فبقى على طول علم عليه، ما بقاش اسمه مسيلمة ابن فلان، ما نعرفش اسم أبوه، إنما مسيلمة الكذاب. وهناك من يلحق به وصف الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. وقد قال لنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا، هذه الأسماء أسماء الفسوق، قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. ما أجمل أن يكون هذا لقبي عندك يا رحمن، فما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، اللهم ثبتني يا مقلب القلوب. هكذا كان يقول الشبلي كل ليلة، يطلع على سطح بيته وينظر إلى السماء ويقول هذه الكلمات. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناهي عنها. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فاسمه الزاني، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن باسمه السارق، ولا يشرب الخمر حين يشربها باسمه الشارب الخمر. السكير فلان الفلاني، زي ما بنقول النهاردة كده لما واحد يبتدي يتهكم بأحوال أهل الإيمان ويتهجم وينتقد ويتنمر على أهل الطاعة ممن نحسبهم الله حسيبهم، تيجي تقول آخرتها واحد خمرجي بيطلع يجاهر بذلك، جاي يتكلم على أكابر الناس، نسأل الله العفو والعافية من فتن هذا الزمان. بس المهم الناس تلاقيها بتقول ايه؟ فلان الخمرجي، فلان العربين، فلان الداعر. وهذه هي ألقابه التي يعرف بها. فلو لم يكن إلا هذه من عقوبة لكان العاقل ينتهي، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل أمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. زي ما بنتفق كل مرة إن إحنا بعد ما نتذاكر هذه العقوبات محتاجين نسائل أنفسنا، ها إيه أثر الكلام ده علينا النهاردة يا جماعة؟ بعدما سمعتم هذه العلامات، علامة سواد الوجوه سواء في الدنيا وعند الاحتضار وعند اللقاء لربنا تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ايه أثر هذه العقوبات؟ لما شفنا عقوبة الذل والصغار والحقارة للإنسان ويكون إنسان طول الوقت حاسس بالمعنى ده، حاسس دايما بسقوط منزلته وذله، ايه الأخبار لما شفنا عقوبة استحواذ الشيطان ونقعد نئن ونقول الشيطان واللي عملوا فينا الشيطان واللي عنده بقى مشاكل مس شيطاني واللي عنده طول الوقت وساوس ومبتلى بوساوس قهرية ومصايب في هذا الباب، ودايما يقول لك الشيطان لعب علي وغفلني وعمل وسوى. لما شفنا عقوبة سقوط المنزلة وسلب المعاني والأسماء الكريمة حركت فينا حاجة، قررنا دلوقتي ان ذنب من الذنوب اللي مش عارف اعمل فيها ايه وبقع فيها ما بين الفترة والفترة او مدمنها ومعتادها، قررت ان انا بعد ما سمعت الكلام ده وتهز ليها قلبي وخفت ان يسود وجهي يوم القى ربي، ان انا سادمن بدل الذنوب ادمن الاستغفار، هاخد قرار من الان بعد ما سمعت أحوال الصالحين وقصة الرجل الذي نجاه شفاعة النبي له صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، قلت خلاص أنا بعد ما سمعت القصة دي والله الذي لا إله غيره لأجعلن لي وردا لا أتركه ما حييت من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا احنا يا جماعة بنقيم الحج على نفسينا واحنا بقينا مشلولين ما تفهمش فعلا بقى زي ما الامام ابن القيم كان بيتكلم على من قيده شيطانه وحبسه هواه، فبقيت متأيد حس ان انا متكلبش ودايما اقول مش قادر وعاجز ونفسي اعمل بس ما اعرفش هو انا مالي كده، دايما حاجات كتيرة مكتفاني، طب وانا لغاية امتى سيكون الامر كذلك؟ يا جماعة الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. عايز أقول لكم أن جاري الذي شقتي بجوار شقته كان رجلا صالحا أحسبه والله حسيبه لا يترك الصلاة في المسجد منذ رأيته، وكان قبل عامين تقريبا جاء وسكن بجواري فكنا نلتقي عند الصلوات، وهو ما شاء الله يسارع حتى قبلي إلى النزول للصلاة صلاة الفجر خاصة، ورجل أحسبه رقيق القلب أحسبه على حال طيب لم يكن يشتكي من شيء، لم يكن هناك عليه أي أثر لعلة، كان يحضر درس الفجر درس جنة التدبر وحريص على ذلك، وسبحان الله خلوق وأحسبه أنه كان رجلا صالحا، فإذا فجأة قبل أذان الجمعة يفجأه الموت، وأعود من خطبة الجمعة لأجد هذا الخبر الفاجع أن هذا الرجل الصالح الحج سعيد قد قبض، فبكى عليه جل الناس، العمارة كلها تبكيه وتقول كلمة واحدة، الراجل اللي كان ما بيسيبش صلاة ده كان نسمة ده كان وكان، اه والله وهو ده اللي بيبقى للإنسان، وهو ده اللي أنا عايز حضراتكم تبقوا واقفين عليه. احنا مش هيذكر لينا الراجل اللي جوز عياله، الراجل اللي سكن في شقة كذا، الراجل اللي عربيته كذا، الراجل اللي ليه من الأطيان والأرض واوى، والله الذي لا إله غيره ولا حاجة من دي. لكن اللي حيذكر العمل الصالح، ويجري الله على ألسنة الخلق عمل الصالح عشان تبقى وجبت، عشان يبقى فيها عبرة. هذا الأمر لنا كلنا نذير، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فموت الصالحين نذير، وموت القريب وموت الجاري والشيب نذير، فجاءنا النذير. وبالتالي محتاجة وقفة. أنا والله الذي لا إله غيره قلت لأهل بيتي كده، فوجدتهم متأثرين طبعا بالخبر. قلت لهم أنتم متخيلين؟ كان ملك الموت في الشقة اللي جنبينا، ملك الموت كان معدي هنا في الشقة اللي جنبينا. وأي أحد منا يضمن حياته؟ أي واحد مننا يضمن أنه لا يفجأه ما يفجأ الناس؟ فليه بقى الغفلة؟ وليه بقى التوهان؟ وليه بقى الملهيات؟ وليه بقى المعاصي دي مش هنخرجها من نطاق الحياة؟ ليه منفقش؟ الحل قرارات. القرارات دي من الآن فصاعدا أنا هبتدي السكة. ربنا سبحانه وتعالى في أحوال في الذكر، في أحوال في الطاعات، أنا مقصر في القيام، أنا مقصر في الصيام، أنا مقصر في الذكر، في القرآن، في العلم النافع، في العمل الصالح، أنا مقصر في أشياء. مش هقعد كل شوية أقول مقصر مقصر مقصر، كفاية العمر قصير فلا يحتمل التقصير. فبالتالي يا جماعة هذا الأمر يحتاج منا جميعا إلى وقفة محاسبة ومراجعة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم توبة نصوحا صادقة خالصة. نسأله سبحانه وتعالى أن نذكر فنتذكر، إن ربنا ينعم علينا فيفوقنا، يوقظنا من غفلتنا، ما نعودش نمصمص الشفايف على أحوالنا ونتحسر. لأنه إذا كانت القيامة فربنا يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يعيش غافل، يموت غافل، يقبض غافل، عياذا بالله يحشر على هذا الحال. طب وبعدين؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طب وبعدين؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فبالتالي لا، أنا من الآن فصاعدا، لو فعلا أنا إنسان صادق يبقى الهموم الدنيوية دي والمشاكل الحياتية دي، أنا عايز ناس فعلا النهاردة عندها مشكلة في بيتها، مشكلة في معاملاتها مع سين مع صاد مع عين، لما فعلا التصديق بيوم الدين يدخل القلب يبقى ساعتها بقى أنا هقعد أهرف نفسي وأقعد أضيع عمري على خناقات وعلى مشاكل وعلى هموم؟ أنا هبيع دنيتي وأخرتي؟ أنا أبقى عايش في الدنيا تعيس وكمان يبقى أخرتي في خطر؟ إيه ده؟ يعني أصل إلى خسر الدنيا والآخرة؟ لا لا لا لا لا لا، لازم من هنا ورايح أفكر بطريقة تانية، ولازم الحاجات الملهية اللي الشيطان قاعد بيلعبني فيها دي لازم إن أنا أقف وقفة مع نفسي وابتدي قرارات تغييرية حقيقية من الآن فصاعدا. وإلا يبقى احنا للأسف الشديد بقينا مرضى بمرض عضال وما ملهاش بقى إلا ليس لها من دون الله كاشفة. يا رب يبقى فعلا الكلام ده يباشر القلوب، ويبقى الكلام ده من وراء عمل ومن وراء قرارات تغييرية ومن وراء توبة حقيقية ومن وراء ناس تحلف دلوقتي بالله إن والله من الآن فصاعدا ما أعمل كذا ولا كذا من الأشياء اللي مش راضي عن نفسي فيها، ومن الآن فصاعدا هبتدي أخذ الطريق صح، لأنه كفاية توهان وكفاية شرود وكفاية عقوبات. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا الآن الآن الآن توبة يرضى بها عنا، أسأله توبة نصوحة، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخائم صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.